إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين والمظاهرة هي المعاونة والمظاهرة نوع من أنواع موالاة الكفار لأن الموالاة تشمل المحبة في القلب ومظاهرة المشركين على المسلمين والثناء والمدح للكفار وغير ذلك ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم أخطأوا في فهم هذه القضية فلا يميزون في مسألة الموالاة والمعاداة بين ما هو كفر وما هو محرم بل لا يميزون بين ما هو موالاة وما ليس بموالاة فالناس في باب الولاء والبراء بين غلو وجفاء فبعض الناس يعتبرون أن جميع المعاملات مع الكفار موالاة ويظن أن النهي عن موالاة الكفار معناه أننا نقاطع الكفار نهائيا فلا نتعاهد معهم ولا نتصالح معهم ولا نقبل التفاوض معهم يقولون هذا من الموالاة والحق أن هذا ليس من الموالاة ولكن هذا غلو في فهمهم وفي فهم الولاء والبراء وخلاف ما عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وكان يبيع ويشتري مع اليهود وقد توفي صلى الله عليه وسلم وزرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله والنبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد معهم في المدينة وما قاتلهم حتى خانوا العهد ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وليس هذا من الموالاة ولكن الذين عندهم جهل يقولون هذا من الموالاة ويكفرون من يتعاملون مع الكفار في المعاملات الدنيوية وهناك موقف آخر عند بعض الناس في الطرف الآخر لا يؤمنون بالولاء والبراء ويرون أن الناس سواء ويقولون ما علينا من الدين كل له دين ونحن بنو الإنسان وبنو آدم كلنا سواء لا يجوز أن يكره أحد الآخر بسبب دينه ويسمون البراء كرها ويقولون كره الآخر ويعدونه من الإرهاب المحرم ويقولون لا نكره أحدا من بني البشر وعليك بالإنسانية وبنو آدم كلهم إخوان لا فرق بين مسلم وكافر هكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام. ولو تمكنوا لمسحوا الآيات من القرآن، لأن هذا في نظرهم يشوه المسلمين ويشوه الإسلام وأهل السنة والجماعة في وقت بين الغلو والجفاء. نرى وجوب الولاء والبراء، ولكن ليس معنى ذلك أن نظلم الكفار أو أن نقتل المعاهدين. فديننا يأمرنا بالاعتزال، ونحن نبغض الكفار ونبغض دينهم، ولكن لا نظلمهم ولا نقتل المعاهدين منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. فانظروا كيف مع أن القاتل مسلم ومؤمن توعده الله الجنة، توعده الله من حرمان أو من حرمان رائحة الجنة، مع أن المقتول كافر. ولكن لما الكافر كان له عهد صار قتله غدرا في الإسلام وطعنا في الإسلام، فهو طعن في الإسلام من حيث لا يدري، يطعن في الإسلام من حيث لا يدري، ويظن أنه ناصر للإسلام، يقول أقتل الكافر نصرة للإسلام، في الحقيقة يطعن في الإسلام. أنت الذي فعلت هذا تقول له أنت طعنت في الإسلام لأنك شوهت الإسلام بأنه دين الغدر والخيانة. حتى إن المعاهد إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة مثل المسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فيجب في قتل الكافر المعاهد خطأ يجب كما يجب في قتل المؤمن خطأ الدية وإبس رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأنه معاهد. فيجب أن نعرف هذه الأمور حتى لا نكون مع المفرطين ولا مع المفرطين. أما بالنسبة لمظاهرة المشركين على المسلمين فهي أقسام: الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فتعينهم على المسلمين وتحب ما هم عليه من الدين وتحب ما هم عليه من الكفر والضلال والشرك، فهذا لا شك أنه كفر أكبر مفرز من الملة. فمن أعانهم على المسلمين مع محبة دينهم أو لدينهم وما هم عليه من عقيدة باطلة والرضا عنهم وهو مختار غير مكره، فإنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، على ظاهر قوله تعالى: فإنه منهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. الثاني، النوع الثاني أو القسم الثاني من مظاهرة المشركين على المسلمين أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا ولا محبة لدينهم، بل يكرمونه على ذلك، يجبرونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن الله أنكر عليهم ذلك حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وأرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين الإسلام ولكن بقوا في مكة شحا في أموالهم وبلدهم وأولادهم ولا عن محبة للكفار أو عن محبة لدينهم فالذي ترك الهجرة وهو مستطيع ولم يهاجر وبقي مع المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمين فهو عليه وعيد شديد أما المستضعفون فهم معذورون لأنهم لا يستطيعون أن يهاجروا والقسم الثالث وهو من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر القسم الرابع من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عند المسلمين عهد فهذا الذي يعين الكفار على الكفار الذين عندهم عهد عند المسلمين فهذا حرام لا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بيننا وبينهم والذي يعين قاتلهم من الكفار فهذا قد ناقض العهد ناقض عهد المسلمين ويكون غدرا بذمة المسلمين وإذا كان قد نهى الله المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد للمسلمين أو عند المسلمين فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار يجب علينا نصرة المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة وهي إذا كان لهؤلاء الكفار عهد عند المسلمين فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم فكيف نناصر الكفار على حلفاء المسلمين فهذا أمر لا يجوز وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد النوع الخامس وهو مودة الكفار ومحبتهم لدينهم من غير إعانة لهم على المسلمين فهذا نهى الله عنه ونفى عنه الإيمان يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ويقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أما إذا كانت محبة طبيعية كحب المسلم لزوجته النصرانية أو اليهودية فهذا ليس داخلا في الولاء والبراء لأنه حب طبيعي ليس حب ديني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الأسبوع الماضي تكلمنا عن موضوع من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وبينا أن بعض المسلمين الضالين يشاركون الكفار في الدعوة إلى توحيد الأديان، وذكرنا منهم بعض الصوفية وبعض الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين. وقد فهم من ذلك بعض الناس أننا نريد بذلك تكفير الإخوان المسلمين، ولكن الذي يعرف أصول منهج السلف يعرف أن هناك فرق بين الحكم العام بالتكفير كأن تقول من قال كذا فهو كافر، وبين الحكم على المعين كأن تقول هذا الشخص المعين كافر. فرق بين هذا وهذا، وكثير من الناس لا يميزون ولا يفرقون. وكذلك ليس كل من ارتكب مكفرا مكفره، وليس كل من قال بكلمة كفر أو كلمة شرك نقول أنه مشرك أو كافر. لا بد من أن تتوفر في ذلك الشخص الشروط، وكذلك لا بد من التحقق من انتفاء الموانع عن هذا الشخص وإقامة الحجة. فهذا المعين، هذا الذي يفعله لا نكفره، وهذا هذه الأمور من إقامة الحجة وانتفاء الموانع والتحقق من وجود الشروط في هذا الشخص، هذا للعلماء وليس للجهال والمتعلمين. ومع أن كثير من رؤوس الإخوان المسلمين يدعون إلى فكرة توحيد الأديان، وهذا خطير جدا، فكان لا بد لنا أن نحذر من هذه الأفكار ومن هذه الدعوة. بل مؤسسهم حسن البنا قال: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى الله عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. هذا كلام مؤسس الإخوان المسلمين. فإذا كان هذا كلام مؤسس الجماعة، فما بالكم بالأتباع؟ أو وسأذكر لكم بعض الكلام الذي نقله بعض العلماء عنهم، كمحمد الغزالي مثلا يقول: إننا نستريح من صميم قلوبنا إلى قيام اتحاد بين الصليب والهلال، والذين يخوضون في العلاقات بين عناصر الشعب المصري صنف من الناس لا يطمئن إلى تقواه ولا ابتغاؤه وجه الله. هذا كلامه. وكذلك يقول الغزالي مرة أخرى: إن هناك أسسا لجميع المنتسبين إلى الأديان في صعيد واحد، وهي تجمع بين اليهودي والنصراني والمسلم على أنهم إخوة سواء بسواء. هذا كلامه. ثم يقول حسن الترابي زعيم الإخوان المسلمين في السودان: إن الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر همومنا، وإننا في الجبهة الإسلامية نتوصل إليها بالإسلام على أصول الملة الإبراهيمية التي تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ الديني المشترك، برصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق. إننا لا نريد الدين عصبية وعداء، بل وشيجة إخاء في الله الواحد. يدعونا إلى الإخاء باسم توحيد الأديان. ولما توفي باب الفاتيكان يوحنا بولس الثاني قال القرضاوي وأدى النصارى بوصفه بأوصاف ضخمة منها أنه رجل سلام وداعية سلام، ثم قال لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدمه من خير للإنسانية، وما خلف من عمل صالح وأتى من خير، ونقدم أداءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما. هذا كلامه. ثم يقول القرضاوي مرة أخرى فكل القضايا بيننا مشتركة، فنحن وطن واحد ومصيرنا واحد وأمتنا واحدة. أنا أقول عنهم إخواننا المسيحيين. البعض ينكر علي هذا، كيف أقول إخواننا المسيحيين؟ إنما المؤمنون إخوة. نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر. وقال إن مودة المسلم غير المسلم لا حرج فيه. وقال إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل الدين. هذا من بعض كلامهم في هذا الأمر. فجاءني بعض الإخوة في الأسبوع الماضي بعد الخطبة وأنكر علي كلامي الذي قلته عن الإخوان، وأنا الآن أقرر أن هذا منهجهم الذي يمشون عليه. نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه، ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونقول هذا منهج باطل، ونحن لا نعذر المشركين والكفار على شركهم وكفرهم أبدا. ولا يوجد أخوة بين المسلمين واليهود والنصارى، وإنما الأخوة على التوحيد وعلى الإخلاص دين لله وحده لا شريك له، وعلى الإيمان بالكتاب والسنة. الحمد لله aujourd'hui on a parlé d'un point important en ce qui concerne les principes de ce qui fait sortir quelqu'un de la religion de l'islam. Et on a mentionné que parmi ces points-là, c'est le fait d'aider les musulmans contre les musulmans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui ont mal compris ce sujet-là et cette question-là. Et souvent, on retrouve que les musulmans, à ce sujet-là, sont divisés en deux extrêmes. D'un côté, ils considèrent que toute interaction avec les kuffars, c'est une forme d'alliance ou d'aide aux mushrikins. Comme par exemple de faire des pactes ou des ententes commerciales ou autres avec eux. Et par exemple, de vendre ou d'acheter des choses, ou toute sorte de ce genre d'interaction avec les kuffars, ils considèrent que ça c'est une forme de mu'ala. Ok, et ils considèrent que tous les pays musulmans qui interagissent avec les pays non musulmans considèrent que ça c'est une forme de mu'ala, et donc ils considèrent que tous ces gens-là sont des kuffars. Et ça c'est un extrême, c'est une exagération à ce sujet-là. Et il y a un autre extrême de gens qui disent non, on est tous pareils, peu importe la religion, on est tous des frères, on est tous ensemble. Il n'y a pas de distinction entre un musulman et un non-musulman. Ils refusent de croire en al-wala wal-bara et ils disent qu'il ne faut pas parler de ces choses-là, et ils essaient même d'enlever ces choses-là. S'ils sont capables, ils essaient de l'enlever dans les versets qui parlent de ça dans le Coran. D'accord ? Donc ça, c'est deux extrêmes. Et entre les deux, il y a la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et c'est-à-dire, on décède leur religion et ce qu'ils pratiquent comme croyance, parce qu'elles sont fausses, elles sont contraires à l'enseignement de tous les prophètes. Même leur religion est contraire à l'enseignement de leurs propres prophètes auxquels ils prétendent croire. La religion que les chrétiens pratiquent aujourd'hui est en contradiction avec ce que Jésus a enseigné. Et la religion que pratiquent les juifs est en contradiction avec ce que Moïse a enseigné à son peuple. D'accord ? Donc, déjà en partant, leur religion qu'ils pratiquent aujourd'hui est en contradiction avec les principes de leurs propres prophètes et, bien entendu, en contradiction avec le Coran et la Sunna. D'accord ? Et donc, on déteste ce qu'ils font. Et ce n'est pas juste pour les juifs et les chrétiens, mais les gens qui ont une autre religion que l'islam. On n'a pas le droit d'aimer le shirk et le kufr et ceux qui le font. Ça c'est le principe. Toutefois, on doit être juste avec eux. On doit être juste avec eux et l'islam nous a enseigné d'être juste. Et que c'est permis d'interagir avec eux et de faire du commerce avec eux et de vendre et d'acheter, etc. Donc, il y a beaucoup d'explications que j'ai données en arabe. Bien entendu, je ne pourrais pas détailler tous ces points-là et expliquer aussi en détail, mais c'est juste pour faire comprendre que il faut faire attention aux extrêmes à ce sujet-là. Et les ulama, ils ont bien entendu des livres et beaucoup de cours à ce sujet-là dans lesquels ils clarifient ces questions-là. En ce qui concerne le fait d'aider les kuffars contre les musulmans, eh bien, on peut le diviser en cinq catégories. Premièrement, d'aider les kuffars contre les musulmans tout en aimant leur religion et leur kuffar. Ça fait bien entendu, ça fait sortir quelqu'un de l'islam. Deuxièmement, tu aides les kuffars contre les musulmans pas parce que tu les aimes, ou pas parce que tu aimes leur religion, mais parce qu'ils sont contraints à partir avec eux. Et ça, dans ce cas-là, bien entendu, c'est très dangereux. Du fait que, en principe, on est ordonné de quitter les mouchriquines pour vivre avec les musulmans. Comme les mouchriquines à la Mecque qui n'avaient pas fait le hijra, et qui ont été obligés par les mouchriquines de sortir contre les musulmans le jour de Badr. Et bien Allah SWT a révélé à ce sujet-là des versets pour expliquer que ces gens-là, ils n'avaient pas d'excuses, excepté ceux qui sont faibles et qui ne peuvent pas voyager. Ensuite, il y a les musulmans qui aident les kuffars contre les musulmans, pas parce qu'ils aiment leur religion, en fait ils détestent leur religion, ils détestent les kuffars, mais ils le font, et dans ce cas-là, ça fait partie des grands péchés. Et c'est dangereux pour lui qu'il tombe dans le coup à cause de ça. Maintenant, les musulmans qui aident les kuffars, non pas contre les musulmans, mais contre les kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans. Et ça c'est haram parce que ça fait partie de briser le contrat qu'on a avec les non-musulmans. Hein? Et le musulman, il est ordonné par Allah de respecter ses ententes. Et même si, par exemple, c'est un peuple musulman qui demande l'aide des musulmans, hein. Par exemple, un peuple musulman nous demande notre aide contre des kuffars avec lesquels on a une entente de paix, on n'a pas le droit de leur venir en aide dans ce cas-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-Anfal, hein, il dit, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِفَاقٌ. S'ils vous demandent de leur venir en aide à cause de la religion, alors aidez-les. Sauf si c'est contre un peuple avec lequel vous avez une entente de paix. Ok, donc ça c'est un principe. Et en principe, dernier, comme dernier point, c'est ceux qui aiment la religion des kuffars et qui est d'accord avec leur religion, même s'ils n'aiment pas les mouchriquins contre les musulmans, il est quand même dans l'erreur. Il a quand même fait un coup parce qu'il aime leur mécréance et leur égarement. Donc, Allah SWT a dit, oh les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Et Allah ne guide pas les peuples injustes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. C'est des sujets qui sont durs, mais c'est nécessaire d'en parler et de les clarifier, et en particulier pour nous, puisqu'on vit dans cette situation-là. Et si on n'en parle pas et on se tait, on reste dans l'ignorance et on risque de même de tomber dans le coffre sans même le savoir. Donc, même si c'est dur pour les oreilles des fois d'entendre ces choses-là, mais ça fait partie de notre religion, donc il faut le clarifier, inshallah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر المسلمين على الكافرين واهدنا يا رب العالمين وفقهنا في ديننا واجعلنا من المخلصين الصادقين الذين يعبدونك ولا يشركون معك شيئا وادخلنا الجنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام انا بخير الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم انت الامام نعم انا مواطن من الجزائر من الجزائر لكن حتملوا فتنة في خطبة إمام لماذا؟ قد جرحت في العلماء وفي العلماء لخمس سنوات أنا ما جرحت أنت اسمح لي أنت رأت في سيارة الله يسهل عليك لكن قطع في العلماء لا خذ هذا وقرأ هذا كلامهم أنا ما ذكرت إلا كلامهم هل تعطي الكتاب لا الكتاب موجود الكتاب والصفحة كل شيء موجود أنا يا أخي كلامهم عليهم كلامهم حجة عليهم أنا في دار غربة يفرض أن نعالج مشاكل الجريمة يا أخي هذه التربية أن ولدي يصير بعد كاسر كيف أي نعم كيف وهذا وش نعرف وهذا يدعو إلى الولد يدعو إلى توحيد الأديان أنا كفر لا أنا بينت هذا قلت ليس كل من قال كلمة كفر أنه كافر لا بد من إقامة الحجة أنا إخوان هل أنت إخوان أنت إخوان إذا خلاص لكن هذا فتنة لا ليست فتنة نبين الحق ونميز بين الحق والباطل هذا واجب أنا تأكد هذا ليس كلام أخذته من رأسي هذا من كلام وأنا أحفظ لا أنا لا أثق بك أنت تمزقه